يقول أن يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا لحدوده. هذه أول صفات هؤلاء الذين يقرؤون القرآن للدنيا. قال يقرؤون فقط مجرد الحروف، يتقنون الحروف ويضبطون الحروف، وتسمع لقراءتهم يعني قراءة طيبة حسنة متقنة في تلاواتهم وإقرائهم، ولكنهم مضيعون ولكنهم يضيعون حدود الله ولا يعملون بالقرآن، لا يعظمون القرآن ولا يعملون بما في القرآن الكريم. أما تعاملهم مع الناس فمثل ما ذكر هنا، يقول يستقضي بالقرآن الحوائج، ويتأكل به الأغنياء، ويعظم أبناء الدنيا، ويحقر الفقراء. إذا جاء الفقير لا يأبه به ولا يلتفت إليه، ولا إذا جاءه الفقير يتعلم منه القرآن لا يريد أن يعلمه، وإنما يريد أن يعلم الأغنياء حتى يحصل مما عندهم من الدنيا، فيكون طلبه للدنيا، تعامله مع الناس لهذا الغرض كما ذكر هنا. يعني كل هذا يعني في تعامله. أما في تعامله مع القرآن الكريم أيضا، كيف يتخلق بالقرآن؟ لا يتخلق بالقرآن، فلا تجده يعمل بالقرآن، لا يحزن لأجل ما يحزن من أمور يعني من أحوال المسلمين أو نحو ذلك، أو لا، ولا يغتم بما يحصل للمسلمين، ولا يفرح لفرح المسلمين ولا نحو ذلك، ولا يعمل بما بوعد القرآن ولا بوعيده، ويكون غافلا، وهو إنما يتلو القرآن تلاوة على لسانه فقط. هذا باختصار، يقرأ القرآن على لسانه ويردده بلسانه، لا يريد أن يفهم ولا يتدبر ولا يعمل به. يقول هنا تدل يعني على يعني عدم خشوعه وعدم تعلمه القرآن وعدم تأثره بالقرآن، كل ذلك لأنه لم يعمل به بوعده ولا بوعيده ولا بصفات أهل القرآن ولا نحو ذلك.